بعد السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع: واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. قال صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه: المقصود من هذا أن الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانية. كان الكلام في الفصل الرابع، وقلنا أنه في هذا الفصل أيضا بيان لحكم آخر من أحكام واجب الوجود. في الحكم السابق بينا أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، أي لا حد له. وفي هذا الفصل نريد أن نبين حكما آخر. وأشرنا بالأمس إلى أن موضع الإلهيات بالمعنى الأخص إنما هو في هذه المرحلة، المرحلة الرابعة، وإنما أفرد البحث عنها أولا لتوقفه، أي توقف البحث في الإلهيات، على جملة من المقدمات لم يستوفى البحث عنها إلى الآن، ومن هنا أخرت إلى المرحلة الأخيرة من هذا الكتاب. وثانيا إنما أفرد لشرف موضوعه، باعتبار أن موضوع تلك المرحلة هو الواجب سبحانه وتعالى، وشرف كل علم أو كل مسألة بشرف موضوع تلك العلم، موضوع تلك المسألة أو ذلك العلم. هذا أشرنا إليه بالآن. أما فيما يرتبط بالفصل الرابع، في هذا الفصل الرابع نريد أن نقول أن الله سبحانه وتعالى، أو بتعبيرهم واجب الوجود، واجب الوجود إذا نسب إليه صفة من الصفات فلا يخرج عن حالتين: إما أن تكون تلك الصفة ثابتة للواجب بنحو الوجوب والضرورة، وإما ممتنعة له. أما أن تكون ممكنة بالإمكان الخاص فهذا غير معقول. إذن موضوع الفصل الرابع نريد أن نقول أن كل صفة إذا نسبت إلى الواجب تعالى إما هي ثابتة له بالضرورة الأزلية والوجوب، وإما هي ممتنعة له. أما أن تكون الصفة ممكنة بالإمكان الخاص فهذا غير معقولين. وهذا معنى قولهم أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. هذه الجهات يحتمل أن يكون المراد منها أحد أمرين: إما المراد يعني لا توجد فيه صفة الإمكانية، كل كمال ثابت للواجب فهو ثابت له بالوجوب والضرورة لا بالإمكان الخاص، وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إما المراد هذا وهو أنه واجب الوجود من جميع الجهات، يعني لا يوجد فيه كمال ممكن الثبوت، بل هو واجب الثبوت أو ممتنع الثبوت. إما هذا، وإما أن يراد من الجهات جمع الجهة، ومراد من الجهة يعني المادة، كما أشرنا إليه فيما سبق أنه في كل قضية يحمل فيها شيء على الواجب فجهة القضية لابد أن تكون ماذا؟ الوجوب. في كل قضية يحمل فيها شيء على الواجب، لأن جهة القضية يمكن أن يكون الوجوب، ويمكن أن يكون ماذا؟ الإمكان. بعد لا يمكن أن يكون الامتناع. لماذا؟ باعتبار نقول أنه يحمل على الواجب. لانه اذا كان ممتنع فماذا يسلب على الواجب، يسلب على الواجب لانه يحمل على الواجب. اذا عندما نقول واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، مرادنا من الجهة يعني كل كمال يحمل على الواجب، فجهة القضية لابد ان تكون ماذا؟ الوجوب، ولا يمكن ان تكون الامكان الخاص. وهذا هو مراد هذه العبارة المعروفة فيما بينهم، ان كل ما يمكن للواجب بالامكان العام فهو ثابت له بالوجوب. كل ما يمكن للواجب بالامكان العام يعني ماذا؟ يعني كل ما ليس بممتنع له. نحن بينا ما هو المراد من الامكان العام، قلنا سلب الامتناع عن الطرف المخالف. اذا كل ما لم يكن ثبوته ممتنعا للواجب فيحتمل فيه ماذا؟ ان يكون ثابتا للواجب بنحو الوجوب، او ثابتا له بنحو الامكان الخاص. نريد ان نقول ان كل ما هو ممكن له بالامكان العام يعني ليس ممتنع الثبوت له فهو واجب الثبوت له. طبعا الى هنا احنا بعد ما داخلين في البراهين والحجج لاثبات المطلب، فقد نبين المدعى وهو ان كل ما يمكن للواجب بالامكان العام يعني ما ليس بممتنع الثبوت له فهو ماذا؟ فهو ثابت له بالضرورة الأزلية والوجوب. وهذا معناه أننا إذا جئنا إلى أي صفة فهذه الصفة إما واجبة الثبوت للواجب وإما ممتنعة الثبوت للواجب. أما صفة وتكون ممكنة الثبوت للواجب هذا غير معقولين. اذا الصفات بالنسبة الى الواجب على قسمين، اما واجبة الثبوت له واما ممتنعة الثبوت له، ولا توجد حالة ثالثة وهي ممكنة الثبوت له، بخلاف الموجودات التي في عالم المادة مثلا فان الصفات لها ماذا؟ فانها ممكنة الثبوت لها. يمكن زيد ان يتصف بالعلم وان لا يتصف بالعلم، ممكن ان يقوم فيتصف بالقيام وان لا يقوم فلا يتصف بالقيام. اذا نسبة القيام الى زيد هي بالوجوب؟ لا. نسبة القيام الى زيد بالامتناع؟ لا. نسبة القيام الى زيد بالامكان الخاص، يمكن ان يتحقق ويمكن ان لا يتحقق. ولكن اذا جئنا الى صفة العلم بالنسبة الى الواجب، اما واجبة الثبوت له واما ممتنعة الثبوت له، اما الامكان فغير معقول. هذا هو موضوع المسألة. بلي يأتي ان شاء الله بانه لا خارج عن محل الكلام، لان البحث في تلك الصفات التي يكفي فيها مجرد فرض الذات، وصفات الفعل لا يكفي فيها مجرد فرض الذات، بل لا بد من فرض الذات وفرض فعل الذات حتى يتصف الله بانه رازق، بانه محي ومميت ونحو ذلك. بحثه سيأتي. إذن هذا هو موضوع المسألة. ولكن ويتفرع على هذه القاعدة فرع، يتفرع على هذا الأصل حكم. ما هو هذا الفرع والحكم؟ هو أن الواجب لا توجد له حالة منتظرة لصفة من الصفات. هل يمكن أن نفترض بعد بناء على هذا الذي ذكرناه أن الواجب تكون له صفة هذه الصفة ينتظرها بعد لم تتحقق فيه؟ لا. لماذا؟ لأن تلك الصفة إما هي ممكنة الثبوت بالإمكان العام فتكون واجبة، وإما غير ممكنة الثبوت بالإمكان العام فتكون ماذا؟ ممتنعة. إذن لا معنى لأن تكون للواجب حالة منتظرة بالنسبة إلى صفة من صفات الكمال. لماذا قيدنا الآن الصفة من صفات الكمال؟ باعتبار أن غير صفات الكمال أساسا ممتنعة الثبوت له. أما صفات الكمال فهل يمكن أن يكون الواجب في حال منتظر لها؟ نقول غير معقول. إذا كانت صفة كمال فلا بد أن تكون ثابتة للواجب بالضرورة الأزلية، وليس هذا الفرع هو النفس ذلك الأصل. يقول صدر المتألهين: لا تتصوروا أن هذا الفرع الذي استنتجناه من ذلك الأصل هو عين ذلك الأصل. لماذا؟ لأن هذا الفرع يتصف الواجب به وغير الواجب من الموجودات الإمكانية. فإذا هذا الفرع ليس من خواص الواجب. نعم الأصل ماذا؟ من خواص الواجب. وبعبارة أخرى أن هذا الفرع لازم أعم لذلك الأصل، ومن الواضح أن اللازم الأعم يشمل الواجب وغير الواجب من الموجودات الإمكانية. خب هذا الفرع أين موجود أنه لا توجد له حالة منتظرة؟ تقول: في كل الموجودات المجردة، فإنها المجردة تجردا تاما، أي المجردة ذاتا و فعلان كالعقول، وبتعبير الروايات كالملائكة المقربين. الملائكة المقربون هم من المجردات التامة ذاتا وفعلان. المجردات التامة أيضا لا توجد لها ماذا؟ حالة منتظرة. كل ما يمكن لها بالإمكان العام فهو ثابت لها بمجرد وجودها، مثابت لها بالوجوب بالضرورة الأزلية. لأن كل ما يمكن لها بالإمكان العام، يعني ما لم يكن ممتنع فهو موجود بالفعل، أما موجود بنحو الوجود بالذات أو موجود بنحو الوجوب بالغير فعلى هذا مسكوت عنه. بلي أنا ما أتكلم في صفات الفعل هنا، صفات الله الذاتية. الآن السيد سأل وقلت له بأنه الآن في الصفات التي يكفي الذات لاتصاف الواجب بها، مو في الصفات التي لا تكفي الذات لاتصاف الواجب بها كصفات الفعل. فإن صفات الفعل لا تكفي الذات لكي يتصف الواجب. يعني الله قبل أن يخلق هل يتصف بأنه خالق؟ قبل أن يرزق هل يتصف بأنه رازق؟ لا. الآن بحثنا تلك الصفات التي تكفي الذات لوصف الواجب لاتصاف الواجب بها كالعلم، فإنه وجد شيء أو لم يوجد شيء، فإن الله هل يتصف بأنه عالم أو لا يتصف؟ إذا لم يكن عدم العلم فلا بد أن يكون العلم ماذا؟ واجبا. بحثنا الآن في هذا. لهذا السيد سأل قلت بأنه في صفات الفعل إن شاء الله سيأتي في مرحلة متأخرة يقول: وأورد على أصل المسألة بأنه منقوض بالنسب والإضافات. على الإشكال اللي تتفضلون جوابه سيأتي. إذن هذا الفرع وهو أن كل ما يمكن للشيء بالإمكان العام فهو موجود بالفعل، هذا ماذا؟ هذا ليس هو ذلك الأصل. يعني عدم وجود الحالة المنتظرة أو المنتظرة هذه ليست من خواص الواجب، بل موجودة في الواجب وغير الواجب. نعم كل ما يمكن بالإمكان العام فهو ثابت بالضرورة الأزلية، هذا من خواص الواجب. نعم يبقى علينا أن نثبت لكم أنه لماذا أن هذه الحالة المنتظرة انتظار لصفة من صفات الكلام غير موجود في الموجودات المجردة تجردا تاما. الحالة الانتظارية هذا معناه ان الشيء يكون مستعدا ولكنه استعداده ليس بكامل لقبول المستعد له. وإلا لو كان هناك شيء ومستعد استعدادا كاملا لإثارة شيء، خب المفير تام الفاعلية يفير عليه. إذا قصور في فاعلية الفاعل غير موجودة. إذا أكو قصور، القصور من عين من قابلية القابل، فإنه تارة لا يكون مستعدا، وأخرى يكون الاستعداد الموجود لا يكفي لحصول ولقبول الفيض الإلهي. فهنا نسأل منكم أن هذه الموجودات المجردة تجردا تاما لها حالة منتظرة أو ليست لها حالة منتظرة؟ إن قلتم ليست لها حالة منتظرة فهذا معناه أنه كل ما يمكن له فهو موجود لها بالفعل. لا تنتظروا شيئا، لا تنتظروا كمالا من الكمالات، وهذا هو المطلوب، ان الموجودات المجردة ليست لها حالة منتظرة. اما ان قلتم لها حالة منتظرة، خذ هذه الحالة المنتظرة تامة او غير تامة، ان قلتم ان هذه الحالة المنتظرة والاستعداد تام، طب لماذا لا يفرض عليه شيء؟ اذا لابد ان تفرضوا ان هذا الاستعداد او هذه الحالة اما غير موجودة او موجودة بنحو ناقص. فاذا قلتم انه غير موجودة سيتوقف على علة لايجاد هذه الحالة، ما هي تلك العلة؟ الواجب، والمفروض ان الواجب موجود وتام الفاعلية وكان يفيض عليه هذه الحالة. اذا لابد ان نفرض ان الذي يعطي هذه الحالة للوجود المجرد لا بد ان يفرض انه غير موجود ثم يوجد، غير موجود الان ومن هنا لا توجد هذه الحالة المنتظرة ثم يوجد بعد ذلك، هذا غير موجود ثم يوجد من خصائص ماذا؟ الموجودات المادية، لان الموجودات المادية هي التي تحتاج الى شرائط لوجودها، اما الموجودات المجردة فماذا؟ فلا تحتاج الى شرائط. وعليه اذا هذه الحالة المنتظرة في الموجود المجرد يكون متوقف على ماذا؟ على موجود مادي. فاذا العلة هي ماذا؟ هي الموجود المادي. المعلول هو ماذا؟ هي الحالة المنتظرة. وقد قرأتم في بداية الحكمة وسيأتي ان شاء الله في بحث العلة والمعلول ان العلة الجسمانية يعني العلة المادية لكي تؤثر تحتاج الى وضع خاص او لا تحتاج الى وضع خاص؟ تحتاج. الورقة لكي تحترق بالنار لابد ان يحصل هناك وضع خاص بين الورقة وبين النار. انا لكي استطيع ان انظر اليه لابد ان يحصل بيني وبينك ماذا؟ وضع خاص. فلو كنت انت الخارج او كنت انا الخارج لا يمكن ان تتحقق هذه الرؤية. اذا العلة الجسمانية لكي تؤثر في معلولها تحتاج الى ماذا؟ الى وضع خاص. والوضع من خصائص المادة، قلنا ان اخذنا الوضع هنا يعني ما يقبل الاشارة الحسية. والوضع من خصائص المادة او من خصائص المادة؟ نعم من خصائص المادة. فيلزم ان يكون الموجود المجرد ماديا حتى يقبل ماذا؟ التأثير من العلة الجسمانية. وقد فرض انه مجرد عن المادة، هذا خلفون. اذا لا يمكن ان نفرض ان الموجودات المجردة لها حالة منتظرة، هذا مضافا الى انه اذا كانت لها حالة منتظرة يلزم ان يكون فيها استعداد، لما سيأتي ان شاء الله في محله ان كل صفة مفقودة ثم توجد لابد ان يكون ذلك الموصوف مستعدا لقبول تلك الصفة، والاستعداد يلازم المادة، والمفروض ان الموجودات المجردة ليست بمادية. اذا الموجودات المجردة اعم من ان تكون واجبة او ان تكون ممكنة، ليست لها حالة منتظرة لصفة من الصفات الكمالية. وهذه غير القاعدة التي هي محل الكلام، وهي ان كل ما يمكن بالامكان العام فهو ثابت بالضرورة الازلية. نعم هذا تلك القاعدة يتفرع عليها هذا الفرع وهذا الحكم، وهو ان لا توجد له حالة منتظرة، ولكن هذا الفرع والحكم لازم اعم لتلك القاعدة ولذلك الاصل. اما ما هي البراهين على اصل القاعدة؟ هذا ما سيأتي بيانه. قال واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، هذا عنوان الفصل. قال صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه: المقصود من هذا، من قول الحكماء، المقصود من هذا أن الواجب الوجود الذي ليس فيه جهة إمكانية. قلنا مراد من الجهة أحد معنيين، يعني لا يوجد فيه كمال بنحو الإمكان الخاص، أو لا يحمل عليه كمال، تكون الجهة هي الإمكان الخاص، ليس فيه جهة إمكانية. فإن كل ما يمكن للواجب بالإمكان العام، إذن ما ليس بممتنع، إذن من الطرف المخالف ليس ممتنع. أما الطرف الموافق ماذا؟ تريد أن نقول أن الطرف الموافق لابد أن يكون بالوجوب. فإن كل ما يمكن للواجب بالإمكان العام فهو واجب له بالضرورة الأزلية. ومن فروع هذه الخاصة وهذه القاعدة أن الواجب ليس له حالة منتظرة، بصيغة المفعول، أن الواجب ليس له حالة منتظرة، فإن ذلك أصل يترتب عليه هذا الحكم. أي حكم؟ أنه ليس له حالة منتظرة. وليس هذا الحكم عينه، أي عين ذلك الأصل، وليس هذا عينه كما زعمه كثير من الناس. لماذا؟ يقول صدر المتألهين: فإن ذلك، يعني ذلك الأصل، فإن ذلك هو الذي يعد من خواص الواجب دون هذا، يعني دون هذا الحكم المترتب على ذلك الأصل. لماذا؟ يقول: لأن هذا الحكم ليس مختصا بالواجب، بل هو يشمل الواجب وغير الواجب، لأن الممكنات المجردة ذاتا وفعلا أيضا ليست لها حالة منتظرة. إذن ليس هذا من خواص الواجب، بل هو لازم أهم لتلك القاعدة. قال: فإن ذلك، أي الحكم الأصل، هو الذي يعد من خواص الواجب دون هذا، أي الفرع والحكم. لماذا؟ لاتصاف المفارقات النورية به، أي بهذا الحكم، بهذا الفرع. هذا اصطلاح المفارقات النورية من اصطلاحات شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه، حيث يعبر عن الموجودات المجردة تجردا تاما بالمفارق النوري. مفارق يعني مفارق عن المادة، نوري في قبال الموجودات الجسمانية التي يعبر عنها بالوجودات الظلمانية. قال: المفارقات النورية به. طب لماذا؟ هذه إذ تعليل لبيان أن عدم وجود الحالة المنتظرة ليس من خصائص الواجب، بل هو أعم يشمل الواجب وغير الواجب. إذ لو كان للمفارق، يعني المجرد تجردا تاما، إذ لو كان للمفارق حالة منتظرة كمالية. لماذا نفرغها كمالية؟ لأنه إن لم تكن كمالية فهي ماذا؟ ممتنعة الثبوت، لا تثبت هناك. إذ لو كان للمفارق حالة منتظرة كمالية يمكن حصولها فيه، تلك الحالة المنتظرة الكمالية يمكن حصولها في المفارق، للزم أحد أمرين وكلاهما ينافي التجرد التام. للزم أولا، لتلزم تحقق الإمكان الاستعدادي، والإمكان الاستعدادي كما قرأتم في بداية الحكمة، وسيأتي مفصلا هنا في محله في بحث الكيفيات، أنه من خصائص المادة، والمفروض أن المفارقات مجرد عن المادة. لاستلزم تحقق الإمكان الاستعدادي في المفارق، واستلزم هذا المحذور الثاني، واستلزم الانفعال عن عالم الحركة، يعني صار معلولا لعالم الحركة بالتقريب الذي بيناه من ان هذه الحالة المنتظرة لا يمكن ان تكون علتها الواجب، لان الواجب تام الفاعلية والمفروض ان هذه الحالة المنتظرة غير موجودة. اذا علتها ماذا؟ لابد ان يكون موجود غير موجود بعد، وهذا الموجود غير المتحقق بعد ليس الا الوجود المادي، والوجود المادي لا يؤثر الا بالوضع، فيلزم ان يكون المفارق ماديا، وهذا خلفون. قال ولستلزم الانفعال عن عالم الحركة والاوضاع الجرمانية، الوضع الجرماني يعني الوضع الكثيف، الوضع الذي له جرم له حاجم يشغل حيزا، والأوضاع الجرمانية وذلك يوجب تجسمه، يعني المفارق يكون جسما وقد فرض أنه ليس بجسم. لماذا يوجب تجسمه؟ لأن العلة إذا كانت مادية فالمعلول لا بد أن يكون له مادة أيضا، وضع خاص، وتكدره يكون مكدرا بالمادة، لأنه كلما ابتعدنا عن الفيض عن مبدأ الفيض كلما اقترب الوجود بغير الوجود، وكلما اقتربنا من مبدأ الفيض كلما زالت الأعدام وصار الوجود صافيا. قال تجسمه وتكدره مع كون المفارق مجردا نوريا هذا خلفون. هذا تمام كلام فضل المتألهين في الجزء الأول من الأسفار صفحة 122. فضلوا شيخ أدى السؤال، اسمحوا لي فضل. يعني هذا بعد أصل موضوعي إن شاء الله تقدم في بداية الحكمة، وسيأتي إن شاء الله في هنا في الأبحاث في كيفيات الاستعدادية، أن الاستعداد يلازم الحركة، والحركة لا تكون إلا في المادة. أنت عندما تقول هذا مستعد، إذا لكي يكون بالفعل لابد أن يتحرك، ماذا؟ يخرج بالقوة إلى الفعل، وخروج القوة إلى الفعل هو الحركة، والحركة لازم المادة، والمفروض أنه موجود مجرد. فالاستعداد غير معقول في عالم المجردات التامة. نعم في عالم المجردات الناقصة هذا ممكن، يعني أن يكون مجردا من حيث الفعل من حيث الذات ولكنه مادي من حيث الفعل، هذا يمكن أن يكون فيه حركة. سؤالكم شيء مليه. الملائكة على أقسام، بعض منها تتحرك بعض منها، الحركة بمعنى الخروج من القوة إلى الفعل غير معقول. الحركة مو بالمعنى اللي عرفي، الحركة يعني خروج الشيء من قوة إلى فعل، يعني خروج الشيء من فقدان إلى وجدان. ملي أحسنتم. هس لابد نشوف بأن الملائكة المقربين العقول بتعبير الفلاسفة قابلة لأن تحصل على كمال كانت فاقدة له، أو غير قابلة. برهان إن شاء الله سيأتي في محلي أنه غير قابل لذلك. يعني جبرائيل أو ليس وضعه وضعي ووضعك، يعني فاقد لكمال ثم يحصل على كمال، كل ما يمكن له من الكمال فهو موجود له من أول وجوده. هذا برهانه إن شاء الله سيأتي في محله. قطعا لا ينتقل الا اذا قلنا ان الملائكة مادية، لان المكان من خصائص المادة. نعم على مبنى المتكلمين الذين يقولون ليس في الوجود مجرد الا الله وما بقي فهو كله مادة حتى الملائكة المقربين، فهذا الكلام صحيح. بل نزول الوحي ليس حركة مكانية شيخنا، نزول الوحي ليس حركة مكانية شيخنا، مهلاطون. إبليس ليس مجرد، لا هو تجرد مثالي ولا هو تجرد عقلي، بل هو موجود مادي، ولكن موجود مادي لطيف لا كثير. هذه أبحاث مولانا. شوفوا هذا اللي أنا أشير مرارا أن الفلسفة نحتاج إليها. هذه شوفوا أساسا هذه المباني الفلسفية إذا ما تتطرح أنت تروح إلى علم الكلام أعمى، كل شيء ما تدري، لأنه في علم الكلام ماذا تقول؟ ملائكة شنو في النتيجة؟ الجن شنو؟ لماذا أقول كذلك؟ لأن الآية المباركة تقول إنه كان من الجن ففتق عن أمر ربه. هو الجن أحد المكلفين كما أنا وأنت مكلف. فإذا كان مكلف يعني فيه ماذا؟ قابلية الكمال. فإذا كان فيه قابلية الكمال فيكون موجودا ماديا. والحجة فيه، طبعا أنا عندما أقول الملائكة موجودات مجردة، تعلمون أن الملائكة على أصناف كما في كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة. أنا ما أريد أقول كل الملائكة مجردة، بل الملائكة المقربون هم من المجردات التامة كميكائيل وجبرائيل وعزرائيل، هؤلاء الملائكة المقربون فإنهم مجردات تامة. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم في قضية عيسى يقول فتمثل لها بشرا سويا، مو أنه هو بشر سوي. فما هو المراد من التمثل في الآية المباركة فتمثل لها بشرا سويا؟ مراد من التمثل يعني الوجود المثالي، أو أنه شيء آخر يعني أنه رأت شيئا خارجيا، أو تمثل لها في الذهن أنه شيء خارجي؟ هذه بعد بحوث تفسيرية ما مربوطة بعلم الفلسفة بفن الفلسفة، ولكن بنحو الإجمال هذا المطلب لابد تأخذون من مسلمات الفلسفة الإسلامية، أنهم يقولون أن المجرد لا يساوي الواجب، بل المجرد أعم من الواجب في قبال كلام متكلمي العامة الذين يقولون أن المجرد يساوي الواجب. يعني لا يوجد عندنا مجرد في عالم الوجود إلا الله. ومن هنا لابد هؤلاء أن يجيبوا على إشكالات الوجود الذهني، وهو أنه كيف نتصور الأمور الكبيرة في مكان صغير، لأن الأمور مادية والأمر المادي كيف يمكن أن ينعكس الكبير في الصغير. عشرات المشاكل الفلسفية تواجه هؤلاء. ثم لابد أن يفسر لنا عالم المثال المتصل وهو في النوم، ثم يفسر لنا عالم المثال المنفصل وغير ذلك من المشكلات. ولكن في اعتقادي أن المتكلمين حيث أنهم لم يكونوا ملتفتين إلى هذه المشاكل الفلسفية فذكروا مطلبا أدى بهم إلى الوقوع في مثل هذه المشكلات. حجة أخرى. إذن من هنا شيخنا لابد أن نفهم هذا المعنى، أن جبرائيل عندما كان يأتي إلى النبي بصورة دحية الكلبي، لابد هذا بعد يصير لك التفسير آخر غير هذا التفسير العرفي، وهو أنه كان يكون فد موجود مادي ويأتي إلى عالم الأرض. وإذا كان أيضا يكون موجود مادي، فهل هو جبرائيل بحقيقته أو هو الوجود المتنزل عن وجود جبرائيل؟ أيضا لابد أن يكون فيه بحث. نعم يمكن أن يكون هذا جبرائيل، ولكن هذه مرتبة دانية من جبرائيل، لأن الوجود له مراتب من قبيل ما ذكرنا لكم الإخوة تذكرون، قلنا أن المطلب العقلي قد يأتي على الورقة، ولكن هو وهو ليس هو. والحجة فيه، ما هو البرهان على ذلك؟ والحجة فيه، لابد أن بعض الإخوة يقول مع نفسه أنه لو ما نسأل السيد هو يا أطول باعتبار نخرج عن البحث والسيد ودينا غير مكان. والحجة فيه أنه لو كان للواجب بالذات، الحجة الأولى لإثبات أصل المسألة، مو الفرع المتفرع على المسألة على أصل المسألة، لا لإثبات أصل المسألة أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. نقول المفروض أن الصفة ليست ممتنعة، هذا مفروض المسألة. إذن بعد إحنا هذا الفرق خارج، نأتي إلى ماذا؟ أنه لو لم تكن الصفة الكمالية واجبة الوجود للواجب، فهي لابد أن تكون ماذا؟ ممكنة الوجود بالإمكان الخاص ولا ثالثة. لماذا؟ لأن الثالث هو الامتناع، والمفروض أن المسألة أين؟ بعد فرض عدم الامتناع، لأننا فرضنا أن كل ما يمكن أن يثبت له بالإمكان العام فهو ليس بممتنع. والمواد كما قرأنا فيما سبق ماذا؟ فلا، إما وجوب إما امتناع وإما إمكان خاص. فإن لم تكن ممتنعة فإما أن تكون الصفة الكمالية كصفة العلم مثلا واجبة ثبت المطلوب، وإما أن تكون ممكنة. شنو معنى ممكن؟ يعني في ذاتها واجدة لو في ذاتها غير واجدة. يعني الإمكان ماذا؟ تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فهي متساوية النسبة إلى وجود الصفة وعدم. شو معنى متساوية النسبة إلى الوجود والعدم؟ يعني في ذاتها غير واجبة. هذا معنى أن الماهية من حيث هي لا موجودة لا معدومة، يعني أن الوجود والعدم كلاهما ماذا؟ زائد على ذاتها. إذن في ذاتها ماذا؟ فاقدة لهذه الصفة. فإذا فرضنا أن صفة كمالية لم تكن واجبة بالذات، لم تكن ثابتة له بالوجوب، فتكون ثابتة له ماذا؟ بالإمكان. فإذا صارت ثابتة له بالإمكان، يعني في ذاتها تلك الذات الواجب في ذاته فاقد لها. طب إذا صار فاقد لها ما المحذور؟ نقول يلزم أن يكون الواجب مركبا من ماذا؟ من الوجدان والفقدان، من الوجود والعدم. والإخوة يتذكرون نحن في أول المرحلة الأولى أو في أواسط المرحلة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا عندنا تراكيب متعددة، ومن أنحاء التركيب هو ماذا؟ التركيب من الوجود والعدم، الذي هو قلنا أنه التركيب من الوجود والماهية. طب إذا كان الواجب مركبا، طبعا هذا التركيب تركيب بحسب تحليل العقل، مو تركيب بحسب الخارج، لأن المفروض أن العدم ليس بشيء حتى يكون في الخارج، فيلزم أن يكون تركيب بين جزئين خارجيين، بل هو تركيب بحسب العقل. فإذا تركيب كان تركيب بحسب العقل، إذا كان الشيء مركبا من وجود وماذا؟ وعدم، يعني يكون ماذا؟ محدودا. فإذا كان محدودا يكون ماذا؟ له ماهية. فإذا كان له ماهية يلازمه ماذا؟ الإمكان، لما تقدم فيما سبق أن كل ما له ماهية فهو ممكن. ممكن فقد فرضناه أنه واجب بالذات، هذا خلفون. قال حجة، والحجة في أي في أصل القاعدة أن الواجب لو كان أنه لو كان ضمير الشأن أنه لو كان للواجب بالذات المنزه عن الماهية، هذه المنزه عن الماهية جملة معترضة بين قوسين بين خطين، لو كان للواجب بالذات بالنسبة إلى صفة كمالية، لماذا يقيد الصفة بالكمالية؟ لأنه لو لم تكن كمالية فهو ممتنعة الثبوت للذات. هذه يقيد حتى يقول بأنها ماذا؟ مو ممتنعة الثبوت، لأنه لو كانت صفة غير كمالية كانت صفة نقص، فهي ممتنعة الثبوت للواجب سبحانه وتعالى. إلى صفة كمالية من الكمالات الوجودية، لو كان للواجب جهة إمكانية كانت ذاته في ذاته فاقدة لها، أي لهذه الصفة الإمكانية، مستقرا فيها، أي في الذات عدم تلك الصفة. شوفوا هذه مسامحة في التعبير، من باب الضيق في التعبير، وإلا العدم ليس بشيء حتى يكون مستقرا ماذا؟ في ذات الواجب. نحن نريد أن نقول أن الواجب يكون مقيدا بعدم هذه الصفة، فإذا صار مقيدا بالعدم يكون الواجب بحسب تحليل العقل مركب من الوجود والعدم، فإذا كان مركب من الوجود والعدم فيكون له ماهية. قال مستقرا فيها عدم تلك الصفة، فكانت الذات مركبة من وجود وعدم، وهذا أحد أنحاء التركيب كما تقدم في صفحة 20 من المرحلة الأولى. فكانت مركبة من وجود وعدم، قاعدة فلسفية أن كل مركب فهو محتاج. أكو في الكتاب جامع القواعد الفلسفية، ولكنه الكتاب باللغة الفارسية. الإخوة اللي يطالعون اللغة الفارسية كتاب مفيد جدا، يقع فيه 3 مجلدات جامع كل القواعد الفلسفية بحسب الحروف الأبجدية. هذه واحدة من تلك القواعد الفلسفية. بلي راح من بالي المؤلف موجود في المكتبات ثلاث مجلدات بعنوان قواعد فلسفي در فلسفي اسلامي. قال ولازمه اي ولازم التركب الحاجة. ولازم التركب الحاجة هاي قاعدة فلسفية، كل مركب فهو محتاج، ولكن الاحتياج يختلف من مركب الى مركب، فان التركيب اذا كان خارجيا فالاحتياج يكون ماذا؟ الى الاجزاء. اذا كان التركيب عقليا تحليليا فالاحتياج يكون ماذا؟ الى الاجزاء. لا، لان احد الاجزاء هو العدم، لا معنى لان نقول انه محتاج الى الاجزاء، نقول محتاج الى العلة. لماذا؟ باعتبار انه اذا كان مركب من وجود وعدم يعني ماهية، واذا كان ماهية يعني ماذا؟ ممكنة، فيحتاج الى علتين. اذا عندما نقول فكل مركب محتاج، هذا مو مراد ان الاحتياج على نحو واحد، لا، يختلف الاحتياج باختلاف انحاء التركيب. ولازم التركب ولازمه تركب الذات، يعني لما كانت مركبة من وجود وعدم فلازمه تركب الذات، هذه الصورة الكبرى. ولازم التركب الحاجة، لأن كل مركب فهو محتاج، ولكن لازم الحاجة هنا ماذا؟ الإمكان، لأن الحاجة ليست إلى الأجزاء الخارجية وإنما الحاجة إلى الله. فلهذا قال ولازم الحاجة الإمكان. هذا اللازم بعد مو لازم عام، لا، يختلف باختلاف ماذا؟ التركيب. يعني مو كل مركب لابد أن يكون احتياجه ماذا؟ إلى الإمكان. نعم، قد يكون بعدة وطائر أيضا يرجع إلى الإمكان، ولكن قد يكون المركب أولا محتاج إلى أجزائه، لو كانت الأجزاء أجزاء خارجية لا تحليلية عقلية. ولازم الحاجة الإمكان، لأنه عندما يكون مقيدا بالعدم يعني محدود، والمحدود يعني له ماهية، وقد قلنا فيما سبق أن كل ما له ماهية فهو ممكنون، وقد فرضنا أن الموصوف ماذا؟ واجب، هذا خلفون. ولازم الحاجة الإمكان والمفروض وجوبه، هذا خلفون. حجة أخرى نقول، نسأل منكم، نأتي إلى صفة العلم لأنها صفة كمال. هنا يوجد سؤال. أولا أن العلم ليس ممتنع الثبوت للواجب، لأن الفرق ماذا؟ لأن الكلام كل ما يمكن للواجب بالإمكان العام، إذن الامتناع خارج. يبقى شقان آخران، فرضان آخران، أن العلم ثابت له بالوجوب، أن العلم ثابت له بالإمكان الخاص. إذا كان الأول ثبت البطل، وإن كان الثاني، أنتم تقولون أنه لا، ليس الأمر كذلك. الآن نقول لو كانت تلك الصفة ثابتة له بالإمكان الخاص، خب الممكن الخاص متساوي النسبة لو مو متساوي النسبة؟ نعم، يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ حيثية تعليلية؟ نعم. خب حيثيته التعليلية من؟ لا يمكن أن يكون نفس الواجب الموصوف هو الحيثية التعليلية لهذه الصفة الكمالية، لوجهين. الأول لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، لأن المفروض أنه في ذاته ليس متصف بالعلم، وإنما العلم صفة زائدة على ذاته، وإلا لو كان العلم عين ذاته وذاته واجبة الوجود، فالعلم هو أيضا يكون ماذا؟ واجب الوجود، ثبت المطلوب. إذن لا يمكن أن تكون علة هذه الصفة الكمالية نفس الواجب، لوجهين. لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له، هذا أولا. وثانيا لأن الارتباط بين العلة والمعلول ارتباط ضروري تلازم لا ينفك، والمفروض أن الارتباط بين الواجب وبهذه الصفة تلازم ضروري وتلازم إمكاني. الرابطة بينهما إمكانية وضرورية، المفروض انها امكانية. اذا لوجهين لا يمكن ان يكون الواجب هو العلة لهذه الصفة الامكانية. اذا لابد ان يكون ذلك الغير، ان يكون غير الواجب هو العلة الموجبة لهذه الصفة. الان نحن لا نتكلم ان ذلك الغير من هو، هل هو من معلولات الواجب او واجب اخر، حتى نقول انه ان كان من معلولاته فيلزم ان يكون الواجب معلولا لمعلوله، وان كان ذلك الغير واجب اخر حتى تقولوا ان ادلة وحدانية الواجب تبطل هذا الفرض. طبعا لما اقول هذا باعتبار ان صاحب الحاشية قال ان هذا البرهان، مو هذا البرهان، برهان السيد العلامة يحتاج الى هذا التتميم. الان نحن لا نحتاج الى ذاك التتميم، نحن لا ندخل الى ان ذلك الغير من هو. نقول اذا هذه الصفة الامكانية تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى الغير. طبعا الان نأتي الى تلك الصفة الامكانية ونقطع النظر عن الغير، وجوده و عدمه، ممكن او غير ممكن. نعم، نقول نفرض ان الغير لا موجود ولا معدوم، بقطع النظر عن الغير وجودا وعدما. نأتي الى هذه الصفة الامكانية، هذه لا تخلو من احد امرين لاتحالة ارتفاع النقيضين، اما ان فرض الواجب يكفي لاتصاف العلم، واما فرض الواجب لا يكفي لاتصاف العلم، ولا ثالثة استحالة ارتفاع النقيضة، لاننا نحن قطعنا النظر عن الغير. كم دقيقة ناقص لنا؟ وبعد خلوها تتم الكلام. نعم، والحمد لله.